إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن المتأمل لأحوال الأمة تصيبه ولا شك حالة من الإحباط واليأس يتلفت يمنة ويسرة عله يجد بصيص ضوء يبعث الأمل في نفسه فتوهم مخطئا أن الظلمة قد أطبقت ولفت الأمة من جميع جوانبها وكأن طول رقدتها وغطيط سباتها قد حجبا عنه الرؤية فلا يبصر الأمور على حقيقتها وإلا فإن هذه الأمة الخيرة أمة كتب لها البقاء كي تكون شاهدة على الأمم ويكون الرسول عليها شهيدا أمة تكفل الله تبارك وتعالى بحفظها وحفظ دستورها وإن مرت بمراحل وهن وفترات ضعف فإنها سحابة صيف لا تلبث أن تنقشع يدرك هذه الحقيقة من اطلع على تاريخ هذه الأمة فقد مرت بأمتنا عباد الله أحداث جسام وخطوب عظام بادت وامحت من الوجود أمم تعرضت لما هو أقل منها لولا أن قدر لها أن تتجاوزها تحزب الأحزاب واتحد المشركون من قريش وغطفان في غزوة الخندق وكان المحرك الحقيقي للأحداث هم اليهود فهي غزوة يهودية لحما ودما جاءوا لا لأجل حرب خاطفة على المسلمين كما كان الحال في بدر وأحد وإنما جاءوا بقصد استئصال شأفة المسلمين وإبادة خضرائهم وانضم إليهم يهود المدينة من بني قريظة ناقضين بذلك العهد والحلف مع النبي عليه السلام ولا عجب في ذلك فاليهود عبر تاريخهم الأسود هم اليهود نقضوا العهد والحلف مع النبي عليه السلام وأصبح المسلمون في وضع بالغ الضيق والحرج حتى ما يستطيع أحدهم أن يغفو لحظات آمنة وتتتابع فصول المحنة بتناقص عددهم حيث جعل بعض المنافقين ينسلون من بين أظهرهم والبعض الآخر ينتحل المعاذير الواهية لأجل الهروب من ميدان المعركة والحرب، كرب وبلاء وشدة عصفت بالمسلمين عصفا، وموقف عصيب جدا يذكره تبارك وتعالى بقوله من سورة الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إنه تعبير قرآني يصور الموقف العصيب بدقة بالغة، وحين بلغ الأمر منتهاه وبلغ السيل الزبا جاء الفرج وجاء النصر. أرسل الله تبارك وتعالى على المشركين ريحا باردة وجنودا فأزيلت خيامهم وانكفأت قدورهم وانطفأت نارهم وامتلأت بالرعب أفئدتهم وارتحلوا يجرون ذيول الخيبة والهزيمة، وخرج الإسلام منتصرا، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت القبائل، بعضها منع الزكاة والبعض الآخر تابع الذين ادعوا النبوة: طليحة ومسيلمة والأسود وسجاح. لقد كانت فتنة الردة عباد الله فتنة عظيمة جدا، عصفت رياحها بالمسلمين عصفا. ويكفي أن نعلم أن جيش مسيلمة الكذاب وحده كان 40,000 مقاتل، وشاعر المرتدين ينشد قائلا: أطعنا رسول الله ما دام فينا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر. فتنة عظيمة جدا كادت أن تستأصل الإسلام من جذوره لولا أن قيض الله تبارك وتعالى لهذه الأمة ذلك الرجل معروق الوجه، أي الذي عروق وجهه بادية بارزة نظرا لشدة نحافته، حتى إنه لا يستمسك عليه إزاره، الضعيف في بدنه القوي في إيمانه أبا بكر، والذي بدد الله به ظلمات الردة وأصبح لسان حال ومقال المرتدين: ألا فاسقياني قبل خيل أبي بكر، لعل منايانا قريبة ولا ندري. وخرج الإسلام منتصرا، وتوالت المحن على هذه الأمة، وكانت محنة التتار واحدة من أعظمها. لقد جاء التتار في 200,000 مقاتل، أحرقوا الأخضر واليابس، وأجروا الأنهار بدماء المسلمين، وأزالوا كل الممالك الإسلامية التي واجهتهم، بدءا بخوارزم ومرورا ببغداد وانتهاء بالشام، ولم يبق للإسلام من قوة إلا في مصر وبجيش مصر. كانت المواجهة الحاسمة في عين جالوت عام 658 من الهجرة، أي بعد عامين فقط من سقوط عاصمة الخلافة العباسية بغداد. كانت المواجهة الحاسمة في عين جالوت، وصاح قطز صيحته التي دوت في الأرجاء وتزلزلت لها الأرض من تحت أقدام التتار: وإسلاماه، ما صاح وقوميتاه، فما عرفوا تلك النعرات الجاهلة، وما صاح وعروبتاه، فما كان هو عربيا أصلا، وإنما هو منحدر عن أصول تركية، ما عرفوا تلك الصيحات الجاهلة، وإنما كانت الصيحة وإسلاما. فالتف جند الإسلام حوله، وكان نصر الله المؤذر، وخرج الإسلام منتصرا. بل لقد جاء الصليبيون قبل ذلك واستولوا على أجزاء من الشام، واحتلوا بيت المقدس في وقت كان أشد قتامة من وقتنا هذا. وبالرغم من هذا فما أصاب اليأس نور الدين محمود أو صلاح الدين الأيوبي، بالراحة يعيدان ترتيب البيت، يبعثان هذه الأمة من جديد، يرسخان عقيدتها. فلما عادت العقيدة واضحة نقية، عاد النصر والتمكين، وعادت العزة والهيبة والكرامة. وتلك قصة تستأهل الوقوف معها، فهي لا تخلو من عبرة ودرس. وما أمتعه من حديث عن أمجاد الإسلام في زمن الغثائية والانهزامية والانكسار. تبدأ قصتنا عباد الله عام 486 من الهجرة، حين قدم إلى بيت المقدس لأجل الحج والزيارة راهب فرنسي يدعى بطرس الناسك. أهاج حقده الصليبي أن بيت المقدس بأيدي المسلمين، فعاد إلى فرنسا، ثم التقى بالبابا أوربان الثاني وناشده أن يستخلص بيت المقدس من الأسر بزعمه. فكان أن راقت الفكرة للبابا، ودعا إلى عقد مجمع كنسي لرجال الدين والكنيسة، وانعقد المجمع في كليرمونت بفرنسا عام 489 من الهجرة. وبدأ رجال الدين والكنيسة يستعرضون أحوال المسلمين، والتي كانت على درجة عظيمة من السوء والانحطاط، لا تختلف كثيرا عن أحوالنا في هذا الزمان. فالخلافة العباسية لافتة لا عنوان لها، والعالم الإسلامي ممزق الأشلاء والأجزاء، دويلات وإمارات متناثرة متناحرة هنا وهناك. المرابطون يحكمون المغرب والأندلس، آل زيري يحكمون أفريقيا، النجاحجون يحكمون منطقة زبيد باليمن، السلاجقة يسيطرون على بغداد ويحكمون مناطق واسعة من آسيا، وتقوم بينهم الحروب لأجل اقتسام الإمارات ومناطق النفوذ والسيطرة. الإسماعيلية الباطنية الحشاشون، وهذا هو اسمهم، الإسماعيلية الباطنية الحشاشون، وقد اتخذوا من معاقلهم في جبال لبنان مراكز يغيرون منها على المصلحين من هذه الأمة، حتى لقد قتلوا ذلك الوزير الصالح نظام الملك، والأمير الصالح شرف الدولة مودود، وعددا من قادة المسلمين الذين واجهوا الصليبيين. بل لقد حاولوا قتل صلاح الدين الأيوبي لولا أن نجاه الله تبارك وتعالى، حيث كان يلبس دروعا واقية تحت ثيابه فلم تعمل سيوفهم فيها. وأما في مصر واليمن وبيت المقدس، فقد كانت السيطرة للفاطميين العبيديين الخبثاء، وما هم بفاطميين أصلا، وإنما هم يهود قرامطة زوروا أنسابهم إلى الزهراء فاطمة تقربا إلى عوام المسلمين، وكانوا على صلة وثيقة وصداقة حميمة مع الصليبيين، بل كانوا يراسلونهم ويشجعونهم على غزو بلاد المسلمين نكاية في الدولة السلجوقية السنية. بدأ رجال الدين والكهنوت يستعرضون تلك الصورة الباهتة للمسلمين، فتقوى عزمهم لا على احتلال بيت المقدس فحسب، بل على إقامة إمارات وممالك صليبية في قلب العالم الإسلامي. وتجهزت الحملة الصليبية الأولى، والتي عرفت بحملة العامة والرعاع، ذلك أن سوادها الأعظم كان من عامة أفراد الشعب الصليبي، أي ممن لا يجيدون فنون الحرب والقتال، وإنما خرجوا بوازع ودافع من الحقد الصليبي على الإسلام. سارت هذه الحملة في نفس العام، أي عام 489 من الهجرة، وكان قوامها 25,000 مقاتل يقودهم بطرس الناسك نفسه. وبعد خطوب واجهتها تلقتها جيوش السلطان السلجوقي قليج أرسلان، وقتل من هذه الحملة 22,000، وفر 3,000، كان فيهم بطرس الناسك نفسه. وفي نفس الوقت عباد الله كانت حملة ثانية تتجهز، عرفت بحملة الأمراء والنبلاء، نظرا لخروج عدد من أمراء ونبلاء أوروبا بها. كانت هذه الحملة تتألف من 3 جيوش وتنتظم 300,000 مقاتل مدربين على فنون الحرب والقتال ومدججين بأنواع السلاح والعتاد. سارت هذه الحملة عام 490 من الهجرة، فتلقاها السلاجقة في قونية بالبأس والقوة، ولكن وكما يقولون الكثرة تغلب الشجاعة، سقطت قونية بعد صمود دام 50 يوما، وقتل ومات من الصليبيين 220,000 بسبب المرض والجوع والحرب. ثم انقسم 80,000 الباقون إلى نصفين، سار النصف الأول بقيادة بلدوين إلى إمارة الرها فاقتحمها، وأقام الصليبيون بالرها الإمارة الصليبية الأولى، وانطلق النصف الثاني بقيادة بوهمند إلى مدينة أنطاكية، وراسل بوهمند الصليبي الوزير الفاطمي الخبيث الأفضل ابن بدر الدين الجمالي، وحدث الاتفاق بين الصليبيين والفاطميين الجبناء على أن يقوم الصليبيون بمهاجمة مدينة أنطاكية والتي يسكنها المسلمون من أهل السنة، على أن يقوم الفاطميون الجبناء بقطع طرق الإمداد والمؤن والغذاء عن المدينة، في مقابل أن يعطيهم الصليبيون جنوب الشام بعد احتلاله. وقد غدر الصليبيون بالفاطميين بعد ذلك بالطبع. انطلق الصليبيون إلى أنطاكية وألقوا الحصار حولها، وقام الفاطميون الجبناء بقطع طرق الإمداد والمؤن والغذاء عن المدينة، وظل أميرها ياغي سيان السلجوقي يستنصر ويستنجد بالمسلمين. ولكن كان الحال على نحو حالنا هذا، كان الحال على نحو ما قال الشاعر: قد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نفخت في نار أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. سقطت أنطاكية بعد صمود دام 7 أشهر، ذلك أن الأرمن النصارى والذين نعموا بعدل الإسلام في أنطاكية قاموا بفتح الأبواب ليلا بعد قتل حراسها، ودخل الصليبيون أنطاكية وذبحوا 10,000 طفل وشيخ وامرأة، وأقاموا بأنطاكية الإمارة الصليبية الثانية. ثم انطلقوا إلى بيت المقدس واقتحموا في طريقهم معرة النعمان، وذبحوا كل أهلها من المسلمين من شيوخ ونساء وأطفال، حيث كان نصارى الشام والذين نعموا بعدل الإسلام يدلونهم على مخابئ المسلمين من شيوخ ونساء وأطفال فيخرجونهم ويذبحونهم. فعلوا هذا في كل المدن التي اقتحموها بعد ذلك: حيفا وقيصار وعكا وجبلة وصيدا وصور وبيروت والرملة وعسقلان وطرابلس التي أقيمت بها الإمارة الصليبية الرابعة. اقتحموا معرة النعمان وذبحوا كل أهلها من المسلمين، ثم انطلقوا إلى بيت المقدس وألصقوا أبراجهم العالية بسور مدينة القدس، واقتحموها في يوم الجمعة 23 من شعبان عام 492 من الهجرة، وجعل الشيوخ والنساء والأطفال يحتمون بالمساجد والمخابئ، بل يحتمون ويختبئون بالكنائس أيضا. فأصدر الصليبيون بيانا يؤمنون فيه المسلمين على أعراضهم ودمائهم، وأنفسهم وأرواحهم، فخرج المسلمون بأمان، فجمعهم الصليبيون الغادرون في ساحة المسجد الأقصى، وذبحوا 70,000 طفل وشيخ وامرأة، ذبحوا 70,000 طفل وشيخ وامرأة. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة؟ إنه الغدر الصليبي عبر تاريخهم الأسود الطويل. فلا يستغربن مسلم ما حدث ويحدث في البوسنة والشيشان وكوسوفا وغيرها وغيرها من كل بقعة حكمها الإسلام يوما. فالقوم لا يكيلون بمكيالين، وليست لديهم ازدواجية في المعايير كما يقول أولئك السفهاء، كما يقول أولئك المنافقون العملاء، وإنما هم يكيلون بمكيال واحد، هو مكيال العداء لله ورسوله، مكيال العداء لكل ما هو إسلامي. ذبحوا 70,000 طفل وشيخ وامرأة، حتى لقد غاصت ركب خيولهم في نهر من دماء المسلمين في ساحة المسجد الأقصى. وحمل الفارون من هذه المذبحة الرهيبة رؤوس النساء وجثث الأطفال وجثث الشيوخ، يستعطفون بهذا المشهد حكام المسلمين الجبناء، حكام المسلمين الخونة الأذلاء. ولكن كان النداء ولا مجيب، كان الأنين ولا طبيب، حتى إن الخليفة المستظهر العباسي أشاح عن منظر الأشلاء والجثث وقال: دعوني الآن، فإني مفكر بمسألة قد أرقتني، حمامة البلقاء لم أرها منذ 3 ليال. كانت له حمامة تنقر الحمام حتى الموت، وكانت هذه لعبة منتشرة في ذلك الوقت. فأشاح عن منظر الأشلاء والجثث وقال: دعوني الآن، فإني مفكر بمسألة قد أرقتني، حمامة البلقاء لم أرها منذ 3 ليال. إنهم يعيشون في واد ونعيش نحن في واد آخر عباد الله. بل وفي عام المأساة أيضا قامت حرب دامت 5 سنوات، أحرق خلالها الأخضر واليابس بين السلاطين 3 الأشقاء، محمد وسنجر وبرك ياروق أبناء ملك شاه. جو قاتم يحلق في سمائه قول الشاعر: أحل الكفر بالإسلام ضيما، يطول لأجل الدين له النحيب، فحق ضائع وحما مستباح، وسيف قاطع ودم صبيب. وكم من مسلم أمسى سليبا، ومسلمة لها حرم سليب، أمور لو تأملهن طفل لخط في عوارضه المشيب. أتسبى المسلمات بكل ثغر، وعيش المسلمين إذا يطيب؟ فقل لذوي البصائر حيث كانوا: أجيبوا داعي الله ويحكم أجيبوا. صورة مدلهمة السواد، ولكن يأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والمشركون، ولو كره العملاء والأذناب والمنافقون. خرج النور والأمل عباد الله من إمارة الموصل، حيث ذلك الرجل الصالح عماد الدين زنكي والي الموصل وحلب، والذي أراد أن يصلح الأمور بين السلاجقة والعباسيين دون جدوى، فانصرف إلى إعداد القوة وعمل على ضم ممالك الشام إلى إمارته لتوسيع جبهة المقاومة أمام الصليبيين. ثم انطلق إلى إمارتهم الصليبية الأولى بالرهاء، وبعد حصار دام 28 يوما فتحها في 26 من جماد الآخرة عام 539 من الهجرة. ثم شرع يفتح القلاع والحصون الصليبية، فدسوا عليه بعض خدمه فقتلوه وهو نائم في 5 من ربيع الآخر عام 541 من الهجرة. فحمل راية الجهاد من بعده ابنه الثاني والي حلب نور الدين محمود دينكي، ذلك الرجل الصالح الذي يقول المؤرخون بشأنه: نظرنا في سير العمال والولاة والأمراء فما رأينا أحدا بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أفضل سيرة من نور الدين محمود. كان رحمه الله رجلا صالحا تقيا، أحيا به الله هذه الأمة من موات، فاستيقظت من رقدتها وأفاقت من غفوتها، وكان تركيزه ومنصرف همه إلى إصلاح العقيدة مما ران عليها من غبش وانحراف. فكمال الأمة وصلاحها وعزها عباد الله في صلاح عقيدتها، كان منصرف همه إلى إصلاح العقيدة مما ران عليها من غبش وانحراف، فاستقدم العلماء وأكرمهم حتى صارت إمارته قبلة للعلماء، كما بنى مئات المساجد إضافة إلى ما عنده من المساجد، وعين بالمساجد كلها خطباء على مذهب أهل السنة كي يواجه التيار الشيعي المنحرف وبدع الفاطميين الضالة. فالمسجد موقع متقدم في جهاد الأمة عباد الله، فالمسجد موقع متقدم في جهاد الأمة. كذلك فقد أنشأ المدارس التي تدرس القرآن والحديث والفقه، وعلى الرغم من أنه كان حنفي المذهب إلا أنه قد أمر بتدريس مذاهب الأئمة الأعلام كلها، وكان يقول لرجال دولته ووزرائه: ما أردت بإنشاء المدارس إلا نشر العلم ودحض البدع وإظهار الدين بهذه البلاد. أحيا رحمه الله روح الجهاد في الأمة، فأنشأ الساحات العامة لتدريب الناس على فنون الرماية والفروسية والقتال، وألف كتابا نفيسا في الجهاد، وكان يدعو الله بصدق ليل نهار أن يرزقه عز وجل الشهادة حتى تلقب بالشهيد. فكان هذا اللقب أحب الألقاب إلى نفسه وقلبه. كان رحمه الله يشارك الجند لعب الكرة من فوق صهوة الجواد، فعاتبه بعض العلماء في ذلك فقال معتذرا: أنا لا ألعب بقصد اللهو أو الترف، وإنما بقصد إبقاء الخيل على أعلى درجة من القدرة على تغيير الحركة والاتجاه. كان رحمه الله عفيف اليد حقا عن بيت مال المسلمين، حتى لقد ذكر المؤرخون أن بيته كان أفقر بيت في حلب كلها، ولم يكن له بيت في غيرها، فإذا ما نزل مدينة من تلك المدن الكثيرة التي تخضع لسلطانه فإنه يبيت على الأرض في إحدى قلاعها. أرسلت إليه زوجته السيدة خاتون عصمة الدين شقيقا لها من الرضاع كي تحدثه في زيادة الراتب والنفقة، فقال له نور الدين مغضبا: من أين أعطيها؟ والله لا أخوض النار في هواها، إن كانت تظن أن ما بيدي من مال المسلمين فهو لي، فبئس الظن ما ظنت، وإنما أنا خازن. ثم قال له: لي 3 دكاكين اشتريتها من حصيلتي من الغنائم، فإني أهبها إياها. كان رحمه الله حريصا على إقامة العدل بين الرعية، فأنشأ محاكم العدل لمقاضاة رجال دولته ووزرائه، بل كان يخصص من أوقاته سويعات يستمع خلالها إلى الشكاوى المقدمة ضد رجال دولته وعماله. أنشده أبو عثمان الواسطي ذات يوم قصيدة تحذره من المغالاة في الضرائب، فقال له أبو عثمان: مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إن قيل نور الدين رحت مسلما، فاحذر بأن تبقى وما لك نور، أنهيت عن شرب الخمور وأنت في كأس المظالم طائش مخمور. فبكى نور الدين وقال: والله ما فرضت الضرائب إلا لأجل شراء السلاح والعتاد، ولأجل الذب عن النساء والأطفال والبلاد. ثم أمر بوضع الضرائب عن كاهل الناس، كان رحمه الله متجردا في إخلاصه أبعد ما يكون عن الرياء والسمعة. بلغه أن الخطباء يمتدحونه من فوق المنابر، فأمر بإبطال ذلك وقال: أنا بخلاف ما يقولون أفرح بما ليس فيا قلة عقل عظيم. ثم طلب من الخطباء أن يدعو له فقط بأن يوفقه الله تبارك وتعالى ويسدد خطاه. كان رجال دولته ووزرائه من أهل العدالة والتقوى، ومن أهل الكفاءة الإدارية والميدانية أيضا، فقاد بهم حركة إصلاح عظيمة تحررت على إثرها أكثر من 50 مدينة وحصنا من أيدي الصليبيين الفجرة. وكان من أبرز رجالات نور الدين أبناء شاذي الهذباني، أسد الدين شركوه بن شاذي، وشقيقه الأكبر نجم الدين أيوب بن شاذي، والد صلاح الدين الأيوبي، والذي يسوقنا الحديث إليه سوقا. وما أجمله من حديث عن أبطال الإسلام، بل ما أحوجنا عباد الله إلى غرس معاني العزة الإسلامية في نفوس أبنائنا ونشئنا المسلم عن طريق تعريفهم بسيرة أبطالهم وأجدادهم العظام. هناك في أطراف أرمينيا في أقصى شمال الشام، حيث بلدة دوين، استقرت أسرة الهذبانية، وهي أسرة كردية الأصل. تربى ابنها شادي على الصلاح والتقوى، وكان صديقا حميما لمجاهد الدين بهروز، والذي أصبح فيما بعد حاكما لمدينة بغداد. وأراد بهروز أن يكرم صديقه شادي، فعين ابنه الأكبر نجم الدين أيوب بن شادي رئيسا لحرس قلعة تكريت. في هذه الأثناء عباد الله، كان الرجل الصالح عماد الدين زنكي يعمل على توسيع إمارته لمواجهة الصليبيين الفجرة، فلم يرق هذا للخليفة العباسي، وجمع الجموع لحربه، وحدث القتال للأسف الشديد، وانهزم عماد الدين رحمه الله، ففر هاربا إلى قلعة تكريت وقد أثخنته الجراح، فخبأه نجم الدين أيوب وداواه من جراحه 15 يوما حتى عوفي وتماثل للشفاء. فعاد إلى إمارته بالموصل، وبدأ يعيد بناء دولته من جديد. وعلم مجاهد الدين بهروز بما فعله نجم الدين أيوب، فانتهز أول فرصة وطرد أسرة صديقه شادي من تكريت كلها. وفي اليوم المقرر لرحيل الأسرة المباركة، ولد لنجم الدين أيوب غلام فأسماه يوسف، عرفه التاريخ فيما بعد بصلاح الدين الأيوبي. اسمه يوسف، ولد في قلعة تكريت عام 532 من الهجرة. ورحلت الأسرة المباركة إلى الموصل، واستقبلها عماد الدين بالترحاب والعرفان بالجميل. وبعد عامين فقط، أي عام 534 من الهجرة، فتح عماد الدين مدينة بعلبك، وعين نجم الدين أميرا عليها. وفي بعلبك كانت طفولة صلاح الدين الأيوبي. ثم ما لبث أن قتل الرجل الصالح عماد الدين زنكي وهو نائم كما ذكرنا، فحمل راية الجهاد من بعده ابنه الثاني نور الدين محمود، ذلك الرجل الصالح الذي كان يعرف أقدار الرجال. فدخلت أسرة صلاح الدين المباركة في طاعته، وكانت عونا له على فتح دمشق عام 549 من الهجرة. وكان صلاح الدين في ذلك الوقت في 17 من عمره، يحفظ القرآن الكريم ويكتب الحديث الشريف ويدرس الفقه على المذهب الشافعي. ولكنه وعلى الرغم من ذلك ما كان عابئا بتلك الحركة الإصلاحية العظيمة التي قادها نور الدين في جميع المجالات وشتى الميادين، حتى كان الدور الذي أراده الله عز وجل له لتتغير ملامح شخصيته تماما، فيصبح ذلك الشاب الذي يحمل هم الدين والذي يؤرق نومه أن يطأ الصليب جون أرضا إسلامية. وهكذا يصنع الإسلام الرجال في هذا الوقت عباد الله. كان الصليبيون يهاجمون مصر لأجل احتلالها، فأرسل الخليفة الفاطمي العاضد رسالة استغاثة إلى نور الدين محمود، فأرسل نور الدين أسد الدين وصلاح الدين على رأس 8000 مقاتل، فدخل الجيش النوري مصر وقتل صلاح الدين رحمه الله الوزير الفاطمي الخبيث، شاور ابن مجير الدين والذي كان عميلا للصليبيين، وعجن عمه أسد الدين شركوه رئيسا لوزراء مصر. وبعد 2 شهر و5 أيام فقط من الاستوزار توفي الرجل الصالح أسد الدين شركوه عم صلاح الدين الأيوبي. فأشارت الحاشية والبطانة على الخليفة الفاطمي العاضد أن يولي ذلك الشاب صلاح الدين الأيوبي رئاسة وزراء مصر، فهو شاب في 32 من عمره، ويمكن للخليفة أن يتلاعب به يمنة ويسرة. وبالفعل عجن صلاح الدين رئيسا لوزراء مصر 564 من الهجرة، وبدأ رحمه الله إجراء إصلاحات اقتصادية عظيمة على طريقة أستاذه وقائده نور الدين. وكان تركيزه أيضا على إصلاح العقيدة مما ران عليها من غبش وانحراف، فأنشأ المعاهد التي تدرس المذهب الشافعي لمواجهة التيار الشيعي المنحرف وبدع الفاطميين الضالة. كذلك فقد عزل كل قضاة مصر وكانوا من الشيعة الخبثاء، وعين قضاة على مذهب أهل السنة كان كبيرهم شافعي المذهب. كذلك فقد عزل كل موظفي قصر الخليفة الفاطمي العاضد، وعين رجالا من أخلص رجاله كان على رأسهم ذلك الوزير الفقيه الصالح بهاء الدين قراقوش، والذي كان حربا على أهل الزيغ والإلحاد، فحقد عليه الشيعة حقدا عظيما وألفوا كتابهم الشهير الفاشوش في أحكام قراقوش. ذلك الكتاب الذي امتلأ بالأراجيف والأكاذيب والأباطيل على ذلك الرجل الصالح بهاء الدين قراقوش، كي يشوهوا صورته عند عوام المسلمين والذين ما زالوا حتى هذه اللحظة يقرنون الأحكام الظالمة الجائرة باسم قراقوش، فيقول أحدهم: أهو حكم قراقوش؟ وما كان بهاء الدين قراقوش إلا رجلا صالحا تقيا من أفضل وأخلص رجال صلاح الدين الأيوبي. كذلك أجرى صلاح الدين إصلاحات اقتصادية عظيمة، فحد من نظام الإقطاع ورفع الضرائب والمكوس عن كاهل الناس، فأحبه المصريون حبا عظيما وحقد عليه الشيعة حقدا عظيما، حتى لقد حاولوا قتله مرارا ولكنه كان متيقظا لهم وكانت عيونه ترصدهم، فألقى القبض على رؤوس الفتنة وأعدمهم. ثم جاءه الأمر من أستاذه وقائده نور الدين أن يعمل على إلغاء الخلافة الفاطمية، وسهل الله عليه هذا الأمر، حيث توفي الخليفة الفاطمي العاضد بعد أيام من وصول هذه الرسالة. توفي في يوم عاشوراء 10 من محرم 567 من الهجرة. فأخرج صلاح الدين أسرته من القصر الفاطمي وأنزلهم دورا أعدها لهم، وأجرى عليهم أرزاقا من بيت المال، وأنهى الخلافة الفاطمية الخبيثة والتي جثمت على صدور المصريين أكثر من 2 قرن من الزمان، واستقرت له الأوضاع واستتب له الأمن بمصر. ثم شاء الله تبارك وتعالى أن يتوفى ذلك الرجل الصالح نور الدين محمود بعد أن خطى خطوات واسعة نحو تحرير بلاد المسلمين من أيدي الصليبيين الفجرة، بل بعد أن بنى منبرا عظيما كان ينوي أن يضعه ببيت المقدس، فقد كانت نيته متجهة لتحريره، ولكنها مشيئة الله تبارك وتعالى. وكي يتقاسم الصالحون الفضل، توفي الرجل الصالح نور الدين محمود في يوم الأربعاء الحادي عشر من شوال عام 569 من الهجرة على إثر حمى نتيجة التهاب لوزتيه رحمه الله. فحمل راية الجهاد من بعده صلاح الدين الأيوبي، والذي عمل على ضم ممالك الشام إلى إمارته، كما عمل على ضم اليمن وديار بكر ومنطقة الجزيرة الفراتية إلى دولة آل أيوب، والتي ابتدأت به رحمه الله، كما عمل على تقوية الجيش المصري وتطوير وتحديث أسطوله، ثم سار إلى قلاع الإسماعيلية الحشاشين فدك عددا كبيرا منها، والتقى بالصليبيين في بان ياس وألحق بهم هزيمة نكراء، وأسر ملوك يافا والرملة وقسطلان وطبرية و300 من فرسان الداوية والإسبتارية، أي فرسان المعبد والكنيسة. ثم أرسل ابن شقيقه تقي الدين عمر على رأس 800 مقاتل، فهزموا 20,000 صليبي قرب حصن رعنان. وعبر صلاح الدين نهر الأردن والتقى بالصليبيين في بيسان، وأنزل بهم هزيمة نكراء، وقتل منهم مقتلة عظيمة، وألقى الحصار حول حصون الكرك مرارا، فهادنه أميرها البرنس أرناط، ولكن خان اللعين العهد والهدنة، حيث ألقى القبض على قافلة حجاج مسلمين مرت من أرضه بسلام وأمان. ألقى القبض على القافلة ونهب ما معها من أموال، وقتل عددا من شباب القافلة وهو يقول متهكما ساخرا: أين محمدكم هذا حتى يخلصكم من يدي؟ وبلغ الخبر صلاح الدين الأيوبي، وكان مريضا مرضا عظيما، فأقسم إن عافاه الله من مرضه ليقتلن ذلك اللعين الغادر أرناط بيديه. فكان أن عافاه الله من مرضه، فبر رحمه الله بقسمه، حيث عقد العزم على مصادمة الصليبيين الصدمة الكبرى. وكان أن استشار العلماء والقادة في ذلك، فأشاروا عليه بفتح الحصون واحدا تلو الآخر حتى يوهن من عزائمهم وحتى يفت في عضدهم. فقال معترضا: أرى أن نلقى بجمع المسلمين جمع الكفار، فإن الأمور تجري بقدر من الله تبارك وتعالى. ثم استعرض فرق الجيش، وكانت الفرق من مصر والشام، فبلغ العدد 12,000. فاستبشر صلاح الدين بهذا العدد وقال: صدق رسول الله، لن يغلب 12,000 من قلة، لن يغلب 12,000 من قلة. ثم سار على رأس الجيش يحف به العلماء، يحملون معهم كتاب صحيح البخاري: فما كان جند الإسلام عباد الله لينسوا حظهم من العلوم الشرعية حتى وهم في موطن القتال والجهاد. سار صلاح الدين على رأس الجيش حتى بلغ منطقة الأقحوانة بين حطين وطبرية، وقرر أن يهاجم مدينة طبرية أولا حتى يستدرج الصليبيين إليه، على أن يعمل على فتحها سريعا كي يعود إلى حطين فيعسكر بها ويغور الآبار ويفرغ الصهاريج المنتشرة بالمنطقة من الماء، كما يحاول أن يجعل الصليبيين يعسكرون أمام منطقة الحلفة والحشائش اليابسة المنتشرة بحطين. وبالفعل هاجم صلاح الدين مدينة طبرية، فتحرك الصليبيون إليه سريعا في 63,000 مقاتل، يقودهم حاكم بيت المقدس جيلو ذجنان. فكان أن فتح صلاح الدين طبرية سريعا، واستعصت عليه قلعتها فعاد عنها، وانطلق إلى حطين، وقام بتغوير الآبار وإفراغ الصهاريج من الماء أيضا. وجاء الصليبيون بقدهم وقديدهم فناوشهم المسلمون عامة يومهم حتى ألجأوهم إلى أن يعسكروا أمام منطقة الحلفة والحشائش اليابسة كما خطط صلاح الدين وأراد. وحجز الليل بين الفريقين، وأخذ المسلمون طيلة الليل يرفعون أصواتهم بالتكبير والتسبيح والتحميد والتهليل، مما ألقى الرعب في قلوب الصليبيين، حيث رأوا ارتفاع الروح المعنوية لجند الإسلام على قلة عددهم وتواضع عتادهم. ثم وفي اليوم التالي وزع صلاح الدين الأدوار على الميمنة والميسرة والقلب والرماة، ثم صلى المسلمون صلاة الظهر. وكان اليوم شديد الحرارة جدا، والصليبيون قد بلغ منهم العطش مبلغا، وإن جيشا يفقد الماء في مثل هذا الجو لهو جيش منهار المعنويات. صلى المسلمون صلاة الظهر، وكما هي سنة النبي عليه السلام في إنشاب القتال عقب الزوال، أي عقب صلاة الظهر، كان أن أخذ صلاح الدين زمام المبادرة، حيث أمر الرماة أن يمطروا خيول المشركين الصليبيين بوابل من السهام والنبال، حيث كان عدد من فرسانهم متدرعين بالحديد. وبالفعل انطلقت السهام والنبال وكأنها المطر نحو خيول الصليبيين، وفي ثوان تحول عدد كبير من فرسان الصليبيين من فرسان خيالة إلى مشاة رجالة، فقد قتلت خيولهم بفعل سهام المسلمين ونبالهم. ثم نهد صلاح الدين على رأس الجيش، والجيش يكبر تكبيرات عظيمة تشق عنان السماء. نهد صلاح الدين على رأس الجيش بكل قطاعات الجيش، وحدث التحام عظيم بين الفريقين، وأبل المسلمون بلاء عظيما، واستقتل الصليبيون استقتالا شديدا، فقد أيقنوا وأدركوا أنهم وإن لم يموتوا بسيوف المسلمين فسوف يموتون عطشا، فليكن موت بموت. حدث التحام عظيم بين الفريقين، ومالت كفة النصر إلى جانب المسلمين، ودارت الدائرة على الصليبيين، وإذا بصلاح الدين رحمه الله يتقهقر بالجيش إلى الوراء شيئا فشيئا. وراعت هذه المفاجأة الصليبيين، وأيقنوا أن هناك مكيدة تدبر. وقبل أن يفيقوا من دهشتهم، كان صلاح الدين رحمه الله يأمر الرماة أن يمطروا المشركين الصليبيين في كل اتجاه بسهام النفط المشتعل. وفي ثوان اشتعلت الحلفة والحشائش اليابسة من تحت أقدام الصليبيين، وأحاط بهم المسلمون من كل جانب، فجعل من ينجو من حر النار يتلقاه المسلمون بالسيف، فاجتمع عليهم كما يقول المؤرخون حر الهاجرة، أي حر الشمس من فوق رؤوسهم، وحر النار من تحت أقدامهم، وحر العطش في أجوافهم، وحر سيوف المسلمين من كل جوانبهم. قتل المسلمون 30,000، وأسروا 30,000، وفر 3,000، وحاول الصليبيون جاهدين أن يتجمعوا حول خيمة قائدهم جيلو ذجنان، فحمل صلاح الدين على رأس 150 فارسا من أمهر فرسان المسلمين، وأذالوا تلك الخيمة، وسيق الأسارى وكانوا 30,000، فيهم قائدهم جيلو ذجنان وشقيقه، واللعين الغادر أرناط، سيقوا وكانوا 30,000. وأمر صلاح الدين بإقامة خيمة كبيرة على أن توضع بها خيمة صغيرة، وأدخل الأمراء الصليبيون إليه، وكان العطش قد بلغ منهم مبلغا عظيما، فناول صلاح الدين كوبا من الماء المثلج إلى قائدهم جيلو ذجنان فكان أن شرب، وناول اللعين الغادر أرناط الماء، فغضب صلاح الدين وقال له ما أذنت لك أن تسقيه، وليس لهذا الغادر أمان عندي. ثم دخل الخيمة الصغيرة وأمر بإحضار أرناط إليه، فساقه الحراس إليه بداخل الخيمة الصغيرة، فذكره العهد والهدنة وغدره بالحجاج الأبرياء العزل، ثم دعاه إلى الإسلام زيادة في إقامة الحجة وانتفاء للعذر، فكان أن رفض اللعين فشمر صلاح الدين عن كمه واخترط سيفه وقال له: قلت أين محمدكم هذا حتى يخلصكم من يدي، وها أنا ذا أنوب عن رسول الله، فمن ينوب اليوم عن رسول الله، وها أنا ذا أنوب عن رسول الله. ثم ضرب عنقه واحتز رقبته وأمسك برأسه وألقاها خارج الخيمة الصغيرة، فسقطت قلوب الأمراء الصليبيين بين أرجلهم رعبا. فخرج صلاح الدين وقال يهدئ من روعهم: إن هذا الغابر قد تجاوز حده وتطاول على رسول الله، فجرى عليه ما قد رأيتم. ثم أمر بفرسان الداوية والاستبارية فأعدموا بين يديه، لم يقبل منهم فداء، فما جاءوا إلا لأجل القتل والتخريب. ثم أمر بإقامة سوق لبيع العبيد والأسارى ليشهد التاريخ ويرى الناس عجبا عجابا، حيث بيع الصليبي الواحد بزوج من النعال والأحذية، بيع الصليبي الواحد بزوج من النعال والأحذية. يأتي فلاح مسلم بسيط وقد قرن وربط أكثر من 30 أسيرا صليبيا بحبل خيمة، يأتي إلى السوق حافي القدمين، لا يلبس نعلا ولا يملك ثمنه، فيدفع صليبيا من هؤلاء إلى بائع النعال ويأخذ بدلا منه نعلا. بيع الصليبي الواحد بزوج من النعال والأحذية. وهكذا عادت العزة والهيبة والكرامة حين قام على رأس هذه الأمة رجال أخلصوا لله دينهم، وتجردت من الأهواء نفوسهم، وعلت لنصرة الإسلام هممهم. فاللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويعمل فيه بكتابك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله الذي أعز الإسلام بنصره وأذل الشرك بقهره، وداول الأيام بين الناس بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله. نحمده سبحانه حمد العارفين بتوالي آلائه ونعمه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، أرسله ربه حجة على الكافرين ومحجة للسائرين وهداية للحائرين. فصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم ووالاهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عباد الله، نصر الله المسلمين هذا النصر العزيز المؤذر في حطين، وفي اليوم التالي فتح صلاح الدين قلعة طبرية، ثم بعد 3 أيام فتح مدينة عكا، ثم ركز رحمه الله جهوده نحو تحرير المدن الساحلية أولا لتأمين ظهر المسلمين من ناحية، وحتى لا يأتي مدد إلى الصليبيين عبر البحر من ناحية أخرى. فتح رحمه الله نابلس وقيسارية والرملة ويافا وبيروت وعسقلان، ومن عسقلان بث السرايا هنا وهناك، ففتحت تلك السرايا الداروم وغزة ومشهد الخليل وبيت لحم وبيت جبريل والنطرون. ثم أرسل صلاح الدين رحمه الله إلى الأسطول المصري بقيادة حسام الدين لؤلؤ وأمره أن يرابط أمام سواحل فلسطين حتى لا يأتي دعم إلى المدينة المقدسة أثناء حصاره إياها. وبالفعل ألقى الأسطول المصري الحصار حول سواحل فلسطين، وانطلق صلاح الدين إلى المدينة المقدسة في 15 من رجب عام 583 من الهجرة، وكان الصليبيون قد خندقوا أي صنعوا خنادق حول المدينة. فجعل صلاح الدين رحمه الله يطوف بالمدينة 5 أيام كي ينتقي أضعف النقاط لوضع المنجنيقات وراجمات اللهب عندها، فوجد أن الجانب والجزء الشمالي والذي يواجه كنيسة صهيون هو أضعف النقاط، فكان أن وضع المنجنيقات وراجمات اللهب عندها، وتوالى القذف شديدا سريعا متلاحقا. واستشهد أثناء الحصار القائد المسلم عز الدين عيسى بن مالك، فتقوى عزم جند الإسلام على اقتحام الخنادق فاقتحموها متذرعين بالحديد، ثم ألصقوا أنفسهم بسور مدينة القدس وأحدثوا بالسور نقبا صغيرا وحشوه بالبارود، ثم فجروا ذلك البارود فاتسع النقب اتساعا عظيما، واحتشد الجيش الإسلامي لدخول المدينة من هذا النقب المتسع. وأيقن الصليبيون أنهم لا محالة مدركون، فأرسلوا حاكم مدينة الرملة بلبان بن بيرزان كي يفاوض صلاح الدين، فرفض صلاح الدين مفاوضته وقال له: لا أفعل بكم إلا كما فعلتم بأهله حين دخلتموه، وجزاء سيئة بمثلها. فقال له بلبان بن بيرزان: اعلم أيها السلطان أن بالمدينة خلقا كثيرين يكرهون الموت ويحبون الحياة، فإن لم يكن من الموت بد أي مفر، فإن لم يكن من الموت بد فسوف نعمد إلى نسائنا وأطفالنا و5000 أسير مسلم بين أيدينا، فنقتلهم ونقتل أنعامنا ومواشينا ونحرق أمتعتنا وأموالنا، فلا تغنموا منا دينارا ولا درهما ولا تسبوا امرأة ولا طفلا، ثم نخرج إليكم فلا يقتل رجل منا حتى يقتل رجلا منكم. هذا في حالة عدم حصولهم على الأمان يعني. ووجد صلاح الدين أن الرجل يتكلم بلهجة اليائس الذي قد يقدم على ما يقول ويقتل 5000 أسير مسلم بين أيديهم ولا عبرة ولا كرامة لدمائهم، فاستشار العلماء والقادة فأشاروا عليه أن يؤمنهم مع فرض الأموال عليهم، فكان أن أمنهم وفرض الأموال عليهم 10 دنانير عن الرجل و5 دنانير عن المرأة ودينارين عن كل طفل ذكرا كان أو أنثى، وأمهلهم 40 يوما لأداء هذه الأموال، من لم يؤدي الأموال خلال هذه الأيام 40 يقع أسيرا وعبدا للمسلمين. وبموجب هذا الشرط لم يستطع 16,000 صليبي أن يؤدوا الأموال، فوقعوا أسارى وعبيد للمسلمين. أمنهم وفرض الأموال عليهم فكان أن أدوها، وخرجوا وكانوا 60,000 وخرجوا وكانوا 60,000. وسبحان الله من الهيبة التي تكون للمسلمين حين يراجعون دينهم وعقيدتهم. خرجوا وكانوا 60,000، وذلك في يوم الجمعة 27 من رجب عام 583 من الهجرة. فدخل صلاح الدين المدينة المقدسة فنكس الصلبان ورفع الأذان وعلقت الزينات وأقيمت الاحتفالات ولبست القدس أبهى حللها، وأحضر منبر نور الدين محمود ليخطب الإمام محيي الدين بن الزكي الشافعي في الجمعة التالية 4 من شعبان في مثل يومنا هذا، ليخطب في الجمعة التالية حيث لم يتمكن المسلمون من أداء الجمعة في يوم 27 نظرا لانشغالهم بتطهير المسجد الأقصى. أحضر المنبر عباد الله، وكانت لفتة كريمة من صلاح الدين تدل على عظيم وفائه لأستاذه وقائده نور الدين محمود. وارتقى الإمام محيي الدين ابن الزكي الشافعي درجاته ليخطب خطبته العظيمة والتي استهلها بقول الله عز وجل من سورة الأنعام: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ثم أورد تحميدات القرآن كلها وأكمل خطبته العظيمة. وهكذا سجل التاريخ بحروف من ذهب أن أمة الإسلام قد تجاوزت محنة من أعظم المحن التي واجهتها حين عادت المساجد إلى أداء وظيفتها كمواقع متقدمة في جهاد الأمة، تنشر العلم النافع الصحيح وتصحح العقائد مما ران عليها من غبش وانحراف. وحين عادت للعلماء العاملين هيبتهم. وهكذا سجل التاريخ بحروف من ذهب أيضا أن بيت المقدس قد فتح على يد جيل العقيدة بقيادة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وتحرر من دنس الصليب الجين على يد جيل العقيدة أيضا بقيادة نور الدين وصلاح الدين. فإلى جيل العقيدة الثالث والمرتقب، والذي يحررها إن شاء الله من دنس اليهود، نهدي هذه الكلمات: اللهم ارفع الذلة عن رقابنا، اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أرجلنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، وتوفنا إليك غير خزايا ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.